المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وواجباتها: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحة الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا، والتشهد الأول، وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في درس الأمس ذكر المؤلف أركان الصلاة، وقلنا عنها أنها كما ذكر أهل العلم هي الواجبات المتأكدة، وإلا هنا لما قال واجباتها لا يعني أن الأركان شيء آخر، بل هي نوع من الواجب المتأكد، آكد من الواجب. وذكرت شيئا مما يبين هذا، من أنها إما أن تكون وردت في القرآن الكريم وتأكدت بالسنة كذلك فسميت أركان، ولأنها أيضا داخلة في ماهية الصلاة إلى آخر ما ذكر. أما الواجبات فهي مطالب بها المصلي ويلزمه الإتيان بها، لكنها ليست في الآكدية كالأركان. فمن ذلك مثلا التكبير غير تكبيرة الإحرام، فالتكبير تكبيرة الإحرام مر بنا أنها ركن، وفي حديث علي تحريمها التكبير، وفي حديث المسيء في صلاته أمره عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ومواظبته عليها. بينما التكبير للركوع الله أكبر، التكبير للسجود عند الرفع من السجود، وهكذا في كل خفض ورفع، هذا واجب يجب على الإنسان أن يأتي به، لكنه لو تركه لم تبطل صلاته، إلا إذا تركه عمدا، إذا تركه عمدا وتهاونا من غير تأويل. أما إذا كان متأول ويرى مثل ما يرى بعض الأئمة أنه ليس بواجب، كما هو عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، يرون أنه سنة، وعند أحمد يرى أنه واجب. فإن تركه نسيانا فلا حرج، بخلاف تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عند الجميع، من لم يأتي بها عند الدخول في الصلاة جهلا أو نسيانا فضلا عن أن يكون عمدا فصلاته باطلة، لا بد أن يعيد الصلاة من جديد. أما التكبيرات الأخرى فإنها مطلوبة، مأمور بها، صحيح لم ترد في حديث المسيء في صلاته، لأنه لما أمره عليه السلام قال: ثم اركع. فهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعلقوا بمثل هذا الحديث، قالوا لم يأمره بها، مع أنه في موضع ومقام التعليم لجاهل لا يحسن الصلاة، وصلى مرتين بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها يقول عليه السلام: صل فإنك لم تصل. فقالوا لو كان هذا التكبير واجب في الصلاة لعلمه إياه عليه السلام. لكن الذين أوجبوه تعلقوا أولا بفعله عليه السلام، ما ذكر أنه ترك التكبير للركوع أو للسجود أو في المواضع التي وردت ولا مرة واحدة. الأمر الثاني في حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وأحمد وغيرهم وغيرهما، أنه يقول أبو موسى: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال مما قال في الحديث بعد أن قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فقالوا هذا ورد، ما دام ورد في مواضع أخرى فنحمله على الوجوب، لكن لما لم يرد مثل ما ورد التكبيرة الإحرام نجعله في مرتبة أدنى وأقل. التكبير غير التحريمة، والتسميع أي قول المصلي سمع الله لمن حمده، وهو الإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد كل منهما يقول إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده. أولا أنه عليه الصلاة والسلام ورد عنه هذا في صفة صلاته، وقد قال في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتمون يصلي. لكن سمع الله لمن حمده لم ترد في حق المأموم، فهي واجب في حق الإمام والمنفرد وليست في حق المأموم، لأن المأموم قال له عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أو لك الحمد إلى آخر ما ورد من الصيغ في هذا، يستجب لكم، فإن الله قال على لسان رسوله سمع الله لمن حمده. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أخبر على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده. إذن اغتنم هذه الفرصة ما دام الله يسمع منك، أي سماع استجابة، وإلا فهو جل جلاله يسمع كل شيء، ما يغيب عنه شيء، لا سر ولا خفي ولا جهر ولا علن. لكن المقصود هنا فإن يسمع الله لكم أي يستجيب لكم، فلذلك تبادر تقول ربنا ولك الحمد فتحمد الله فيستجيب لك ويسمع منك هذا الحمد والثناء فيجازيك عليه ويضاعف لك الأجر والثواب. والتحميد، التحميد الذي هو معروف بأن يقول المصلي ربنا ولك الحمد، وهذا في حق الثلاثة، في حق الإمام والمنفرد والمأموم. والمأموم لأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة كان يقول هذا، والمأموم أمر به، والمنفرد داخل في هذا، فتقول هذا الذكر العظيم إذا رفعت من الركوع سمع الله ربنا ولك الحمد إذا كنت مأموما، تقتصر على قول ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء والذكر الذي مر بنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بقدر ما تستطيع وتستحضر من هذا الذكر. فهذا أيضا واجب. إذن التكبيرات والتسميع سمع الله لمن حمده، والتحميد ربنا ولك الحمد، وتسبيحة الركوع والسجود، أي قوله في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ومر بنا أنها وردت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم في حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله تعالى سبح باسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. إذن يجب علينا أن نمتثل هذا الأمر ونقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم. وسؤال المغفرة مرة مرة، أي مرة واحدة في كل جلسة بين السجدتين. وسؤال المغفرة ورد في حديث حذيفة أنه عليه السلام قال رب اغفر لي، وورد مكررا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وورد في حديث ابن عباس على أيضا اختلاف الصيغ، لكن أجمعها وأشملها اللهم رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارفعني وارزقني، أو كما ورد. هذه الكلمات وردت على اختلاف بين الأئمة أهل السنن وأحمد والبيهقي والحاكم، منهم من أثبت كلمة ومنهم من لم يثبتها. ويسن ثلاثا، أي يسن أن يقول رب اغفر لي ثلاث مرات. وهذا يعني هذه الكلمة من المؤلف على خلاف المعهود في المختصرات، لأن كل سن ثلاثا هذا أفرد له فقرة أخرى، فهو الآن بصدد ذكر الواجب، فالمفترض أنه يعني يقتصر على وسؤال المغفرة مرة مرة، أي في كل مرة من جلساته بين السجدتين. فهذه التي ذكرها المؤلف انفرد الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة بإيجابها، فعنده التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وقل سمع الله لمن حمده، وقل ربنا ولك الحمد، والتسبيح في الركوع وفي السجود، وقل رب اغفر لي، هذه واجبة واجبة، وعند الأئمة الآخرين إنما هي سنة، إنما هي سنة. والفرق في هذا أنها عند الأئمة من تركها ولو متعمدا فلا حرج عليه، لا حرج عليه، لكن منهم من يست أو نسيها كذلك. لكن أيضا النسيان عند أحمد أيضا لا حرج لكنه يسجد للسهو، لكن إن تركها عمدا عند أحمد تعتبر صلاته باطلة، لأنه يرى أن ما ورد في شأنها يستوجب أن تكون واجبة أو يقتضي أن تكون واجبة. الأئمة الآخرون يقول لا، ما ورد في شأنها لا يقتضي ذلك، إنما هي في حدود السنن. والتشهد الأول وجلسته، التشهد الأول مر بنا في الأركان، التشهد الأخير وهو هو عينه الذكر، هو الذكر الذي يقال التحيات لله، وقلنا إنه ورد صيغ تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتشهد ابن عباس الذي أخذ به الإمام الشافعي التحيات والمباركات الصلوات الطيبات لله، وتشهد عمر رضي الله عنه الذي أخذ به الإمام مالك التحيات الزاكيات الطيبات التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله الطيبات لله. وكلها قلنا إنها ثابتة، وينبغي على المصلي أن ينوع، مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا. فهذا عند أحمد أيضا واجب، لأنه أمر به في بعض الروايات المسيء في صلاته. في رواية عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي علمه الصلاة فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة فقل التشهد أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يقتضي أنه واجب. وكذلك في حديث ابن مسعود أنه عليه السلام يقول إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات إلى آخره. طيب، قد يقال ما دام أنه ورد في هذا الموضع أي في الجلسة الأولى وورد في الجلسة الآخرة وجعلتموه في الجلسة الأخيرة ركن بينما في الجلسة الأولى لم تجعله ركنا بل أقل، قلنا نعم، لأنه ورد في حديث عبد الله بن بحينة وحديث المغيرة بن شعبة وغيرها من الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام لما نسي هذا التشهد وهذا الجلوس لم يرجع إليه ولم يأتي به بل جبره بسجود السهو، بل جبره بسجود السهو. فعدم رجوعه صلى الله عليه وسلم إليه وعدم إبطال الصلاة بتركه دل على أنه ليس ركنا، لأن الأركان من شأنها إذا تركت لابد أن يؤتى بها. ولذلك لما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته الرباعية بركعتين ما اقتصر على سجود السهو بل أتى بالركعتين الباقيتين، أتى بالركوع وبالسجود الذي نسيه، مما يدل على أن هذه أركان لا بد منها ولا يكفي فيها مجرد سجود السهو. أما هذا الجلوس والتشهد والذكر الذي يقال فيه لما تركه عليه الصلاة والسلام لم يرجع إليه وجبره بسجود السهو، فهذا مما يدل على أنه يعني أعلى من أن يكون سنة وأدنى من أن يكون ركنا، فهو واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه ناسيا يسجد لذلك. وجلسته كذلك، لأن الجلسة يعني يستلزم هذا الذكر أن يجلس، ثم أيضا ورد بالحديث واجلس، الجلوس ورد، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ورد أنه كان يجلس ويقول التحيات في كل ركعتين. فإذا هذا التشهد والجلوس واجب لا بد منه، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. إذن ذكر الشرائط التي مرت بنا سابقا من طهارة من الحدث والنجس واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت إلى آخره، وما عدا الأركان التي ذكرها وتعدادها ما بين 12 إلى 14 من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بعينها والركوع والسجود إلى آخره، والواجبات التي الآن ذكرها المؤلف، ما بقي من صفة الصلاة الذي ذكره قبل هذا يدخل في عداد السنن، سنن وليست بواجبة لكنها مطلوبة، ما ينبغي الإنسان أن يتساهل فيها لأنها مكملة للصلاة. وذكرت لكم أن بعض الأئمة رحمهم الله يشددون في هذا، الإمام الشافعي رحمه الله كما ينقل عنه ابن الجوزي ينقل عن المزني أنه يقول، يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول من لم يرفع يديه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فصلاته باطلة، يرى أن هذا واجب بل يرى أنه ركن ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. فهذا مما يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يتساهل لمجرد أنه سمع أن هذا سنة، ما دام ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على ذكر منه تذكر هذا الأمر لست ناسيا ولا جاهلا، فينبغي لك ألا تتساهل ولا تتهاون. فإن كان هو كذلك سنة فأنت كسبت أجرا وفضلا وزيادة خير وثواب، وإن كان أعلى من ذلك فتكون قد احتطت لنفسك. والسنن كثيرة في الصلاة، والفقهاء يقولون هي سنن أقوال وسنن أفعال. فسنن الأقوال مثل ما مر بنا من دعاء الاستفتاح أو التوجيه، ومثل الاستعاذة والبسملة قبل السورة، وإطالة القراءة في بعض الصلوات وكون بعض القراءة أطول من بعض ونحو ذلك، والدعاء بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وزيادة التسبيح في الركوع والسجود، وزيادة الدعاء والذكر بين السجدتين ما يقتصر على قول رب اغفر لي مرة واحدة. هذه كلها سنن، بعضهم يعددها إلى 10 سنن من سنن الأقوال، وبعضهم يزيد على هذا ويقول تبلغ 17 سنة على اختلاف في التقسيم والتنويع. وسنن الأفعال أكثر بكثير، بعضهم يقول 30 وبعضهم 40 وبعض 45 ويزيدون إلى أعداد كثيرة جدا، لكنها هي أمور ترجع إلى الاختلاف في تفصيل هذه الأشياء. مثل رفع اليدين، رفع اليدين قلنا إن عامة الفقهاء على أنه سنة رفع اليدين، إما عند تكبيرة الإحرام أو عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند القيام من الركعتين. فهذه 4 مواضع فيها سنن فعلية. وضع اليدين، وضع اليمنى على اليسرى وكونهما على الصدر أو فوق الصدر أو تحت الصدر، هذه أيضا سنة. وضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع إلى آخره، وتفريج عند السجود مجافاة العضدين ورفع البطن عن الفخذين إلى آخر ما ورد من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه الأشياء لأنها صفة للأركان، صفة للأركان وليست أركان بذاتها، فما كان تابعا للركن لا يأخذ حكم الركن، لأن الركن يكفي فيه مجرد الإتيان به على هيئة معينة، لكن أن تستكمل الهيئات وتأتي بها جميعا فهذا من الكمال، من الكمال. فأنت في الركوع مطالب بأن تركع، لكن أن تشخص الرأس أو تنصب الرأس أو قصدي أن لا تشخص الرأس وتجعله مستويا ومستقيما مع الظهر، وكذلك استواء الظهر، وهذه صفات زائدة على الركوع. الركوع حصل بهذا الانحناء، بهذا الانحناء الذي يعني يدخل في مسمى الركوع. وهكذا السجود، مجرد وضع جبهتك وأنفك على الأرض هذا السجود، لكن أن تجافي وأن تضع يديك متجهة إلى القبلة مضمومة الأصابع وأصابع الرجلين تكون متجهة إلى القبلة، هذه كلها سنن. فلو إنسان غفل وثنى الأصابع وجعلها إلى الخلف ولم يجعلها متجهة إلى القبلة، أو انحرفت أصابع يديه يمينا أو يسارا، فهذه سنن أخل بها. إيه نعم. قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. يعني هذا يعني تبيين لهذه الفروق بين هذه الصفات من صفات الصلاة. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية، فهذا يدل على أن الشرط ممكن يترك لعذر. إن تركه لعذر مثل الطهارة، يعني الإنسان ما وجد الماء ولم يستطع أن يتيمم، مثل ما مر بنا قد يكون مصلوب مأسور ومربوط أو مريض على السرير مشدود لا يستطيع حتى التيمم، فهنا هذه الطهارة التي هي شرط سقطت لعذر. وكذلك ستر العورة، ما وجد ما يستر به عورته، إما مطلقا أو ستر ما لا يكفي منها، يصلي بحسب حاله معذور. إلا النية، النية ما يعذر فيها، لأن النية فعل القلب، والقلب ما يمكن اللهم إلا أن يعني يكون نوع من الشرود، يعني شرد ذهنه عن هذه العبادة، فهذا عند بعض أهل العلم يعتبر صلاة باطلة إذا أتيت الصلاة وأنت لا تدري ما الصلاة التي تريدها، فما نويت شيء، ماذا تنوي؟ تأتي وتدخل المسجد تصلي، لكن هذا أمر يعني يكاد يكون مستحيل، لأن الإنسان أصلا ما يخرج من بيته إلى صلاة ما إلا وهو على ذكر من هذه الصلاة، المغرب، العشاء، الظهر، العصر التي تحضره. فالشاهد أن المؤلف يرى أن شرائط الصلاة من تركها متعمدا لغير عذر بطلت صلاته، أما إذا كان لعذر فهو معذور، إلا النية فإنها لا تسقط بحال من الأحوال. أو تعمد ترك ركن أو واجب، الأركان التي مرت بنا، فمن تركها متعمدا بطلت صلاته، أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. فالسنن حتى ولو تركها متعمدا لا تبطل صلاته، لكنه يقل أجره وثوابه. إنه قال: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. أي ما عدا ذلك كما ذكرت، يعني ما عدا الشرائط والواجبات والأركان إنما هي سنن أقوال وسنن أفعال. وبإمكانك لو تتبعت صفة الصلاة أن تستخرج يعني عددا كبيرا من سنن الأقوال ومن سنن الأفعال. لا يشرع السجود لتركه لأن هذا يدخل في حد الحرج، يقولون يعني لو قلنا إنه يشرع بمعنى يعني لا يشرع، لا يجب ولا يستحب، لا يجب ولا يستحب، لأن المستحب مشروع، فنقول الإنسان هذا متروك له، إن سجد فبها خاصة سنن الأفعال. سنن الأفعال من أهل العلم من يرى أنه يشرع لها السجود لأن نسيانها أقل، بينما سنن الأقوال بعضهم لا يرى السجود لها وليس مباحا ولا تدخل في عموم حديث ثوبان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لكل سهو سجدتان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيقولون سنن الأقوال هذه كثيرا ما تغيب عن بال المصلي، والبلوى بنسيانها كثير، ويدخل إذا قلنا أنه يشرع. وخاصة أيضا من ما يؤكد هذا قالوا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسجدون لهذا، مع أنه لا يكاد أحد إلا ويكون ترك سنة من سنن الأقوال، إما مثلا دعاء الاستفتاح أو البسملة أو الاستعاذة أو عدم تكرار التسبيح أو التحميد أو ما إلى ذلك. فقالوا لأن الداعي له قائم ومع ذلك ما نقل أنهم يسجدون، هذا دليل على أنه لا يشرع بل ولا يباح سجود السهو لترك سنن الأقوال. أما سنن الأفعال ففي الغالب أن الإنسان يستحضرها ويذكرها أكثر مما يذكر سنن الأقوال، فسجود السهو لها ليس مستحبا، لكن لو فعله المصلي لم يكن فعله لذلك بدعة. ما نقول إنه بدعة بل داخل في عموم الحديث، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأيضا أؤكد على ما ذكرنا بالأمس، يعني قضية الشرائط والواجبات والأركان والسنن هذه يعني كانت محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله وضوابطها، ويعتمدون في هذا على حديث رفاعة بن رافع وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم في حديث المسيء في صلاته. فكما يذكر الإمام ابن دقيق العيد ومن بعده الإمام ابن حجر ومن بعدهما الإمام الشوكاني رحمه الله الجميع، يقولون هذا الحديث يعتبر مستند كبير لمعرفة واجبات الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهذا الرجل الذي أعاد الصلاة مرتين والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له في كل مرة ارجع فصلي فإنك لم تصل، فعلمه قال: يا رسول الله إني والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فبين له عليه الصلاة. قالوا: هذا يدل على أن واجبات الصلاة محصورة فيما ذكره له وعلمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك قالوا لا يكون واجبا. لكن نوزع في هذا، نوزع أولا أن حديث المسيء في صلاته ورد بعدة روايات، ولذلك يقول ابن دقيق العيد ينبغي لمن أراد أن يحرر المسألة أن يتتبع طرق هذا الحديث ورواياته وألفاظه فيجمعها. الحافظ ابن حجر رحمه الله امتثل توجيه شيخه ابن دقيق وقال إنه تتبع هذه الطرق وجمعها وقارن بين ألفاظها وصحح ما يقتضي سياقه التصحيح أو سنده التصحيح وضعف ما عدا ذلك وخرج منها بنتائج. فهذا بحث يعني جيد ومفيد جدا في إحكام الأحكام لابن دقيق وفي فتح الباري ونيل الأوطار لابن الحجر وللشوكاني رحمهم الله، ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه فيستفيد منه إن شاء الله.